الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز الذي هو بعنوان شرح المقدمة الآد الرومية، وإليس هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت رأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. قولوا ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. شرع المؤلف في القسم الثالث من أقسام نواسخ المبتدأ والخبر، وهي ظننت أخواته، وهذه الأفعال تنصب المبتدأ ويسمى مفعولها الأول، وتنصب الخبر ويسمى مفعولها الثاني. مثلا تدخل على جملة المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويكون مفعولها، ويكون هذا كذا مفعولها الأول ويكون الخبر الثاني. مثال ذلك: زيد قائم. إذا أدخلت عليها الفعل من فإنه ينسب حكم رفع المبتدأ إلى النصب، ينسب حكم الخبر وهو رفع إلى النصب. وهذا معنى كون هذه الأفعال ناسخة للمبتدأ والخبر، يعني ناسخة لحكمهما من الرفع إلى النصب، لكن يكون المبتدأ مفعوله الأول والخبر مفعوله الثاني. طيب، قائم، فإذا دخل عليها الفعل ظن فإنها تنتصب، يعني الفعل المبتدأ ينتصب والخبر إيش؟ ينتصب. فتقول: لزيد قائم، ظننت زيدا قائما. ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول ظننت الأول، وقائما مفعول ظننت الثاني. ويقتصد في هذا في جميع هذه الأفعال التي هي في باب ظننت وأخواته. تقول: حسبت زيدا عالما، تبين لي أنه جهل، وخلت بكرا مخيلا، فتبين أنه كريم. وتقول: زعمت بكرا جالسا، ورأيت هنا الرؤيا ليس غير بصري، لأن الرؤيا البصرية تنصب مفعول واحد، ورأيت القمر، القمر مفعول رأيت، رأيت التي هي البصرية ليست سؤال. متى تكون رأيت من أسباب ظننت؟ إذا كانت علمية. رأيته يعني كأنه يقول علي، يقول رأيته بكرا عالما، يعني علمت بكرا عالما. ومنه قوله تعالى يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه بعيدا، الهاء مفعولها الاول وبعيدا مفعولها الثاني، ونراه قريبا مثلها ايضا. وعلمت بكرا، علمت بكرا مثلا قاتلا، ووجدت الجو قهوة، واتخذت مثلا الخادمة بوابة، وجعلت الطين إبريقا، وجعلت هنا بمعنى سيرت، جعل التي بمعنى الطيارة، جعلت في هذا الباب تكون بمعنى سيرة، جعلت يعني سيرت، وسمعت فذلك ثلاثة مطلبين، أحدهما مبتدا والآخر خبر. اسمع في الحديث، اقرأ في الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أين مفعولها الأول؟ رسول الله، رسول مفعولها الأول، رب الجلال مضاف إليه، جملة تقول مفعولها الثاني. تقول ظننت زيدا منطلقا، زيدا مفعولها الأول، منطلقا مفعولها الثاني، دخلت عمرا شاخصا كذلك، وما أشبه ذلك. إذن مفعول المفعولان اللذان يليان هذه الأفعال هما أصلهما مبتدأ وإيش؟ دخلت عليهما هذه الأفعال وصيرتهما مفعولين. نعم. فبهذا نكون فرغنا من باب ظننت وخواتمها، وصلى الله وسلم على محمد.